الله الملائكة من نور لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه خلقت الملائكة والجن خلقهم الله جل وعلا من النار له البقاء وكتب على خلقه الفناء لقوله جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج العالم الآخر، والليلة هي الحلقة الأخيرة من هذا البرنامج الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله في موازين الأعمال. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أقولها لصاحب الفضيلة الشيخ محمد ابن عبد الملك الزغبي، أرحب بك يا شيخ الكريم في الحلقة الختامية من العالم الآخر. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخ الكريم. أعزائي المشاهدين، كما أخبرناكم بالأمس أن حلقة الليلة ستكون فقط إجابات على أسئلتكم التي وردتنا عبر شريط الرسائل القصيرة أو عبر البريد الإلكتروني ومن خلال الهاتف خلال الحلقة، فتفاعلوا معنا والشيخ إن شاء الله سيجيب على كل الأسئلة التي ستأتي في هذا اللقاء بإذن الله عز وجل. شيخ الكريم، بين يدي العديد والعشرات من الأسئلة التي وردت لفضيلتكم، بعضها في إطار العالم الآخر وبعضها الآخر يخرج عن هذا الإطار، سنجتهد أن نكون في إطار العالم الآخر. يعني ربما أول سؤال في إشكالية شوية، في بعض الشبه عن صاحبة السؤال، تقول أنها تدرس في كلية الآداب قسم الفلسفة وعندها مشكلة تريد الاهتمام والرد على هذا السؤال عن طريق الشيخ الزغبي. تقول أنها تتخبط في الحياة وليس لها خلفية دينية قوية، ومع دراستها للفلسفة أصبحت بعيدة كل البعد عن الله عز وجل، وأصبحت كل الحقائق مشوشة بالنسبة لها، وأصبحت كما تقول لا أعرف الحق من الباطل، وذلك لأن دراستي بعيدة كل البعد عن ديننا. إنها تدرس الحضارة الغربية باستفاضة ولا تجد من يرشدها في دينها، كما أنها تدرس الإسلام من وجهة نظر العلمانيين والفلاسفة، فتريد من فضيلتك المساعدة لإذابة هذا الجليد الذي يغلف قلبها. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فبما أنها طالبة فهي مثقفة، وأرجو من الأخت ومن مثيلاتها ومن أمثالها أيضا من الذكور أن يتنبهوا لما أقول، لأن السؤال من شقين. أبدأ بالشق الأول. بالنسبة للحضارة الغربية هذه، الحضارة كما ذكر العلماء سواء من المسلمين أم من غير المسلمين أنها تقوم على شقين، وإلا كانت عرجاء. الشق الأول هو الأخلاق، يعني لذلك عندنا يقولون عنه الشق الروحي الأخلاقي، والثاني هو التقدم في العلم التجريبي، بمعنى أن الحضارة تعتمد على أمرين. أوصل بالبسيط خالص، لها كده قدمين تقف عليهم. القدم الأولاني تقدم في العلوم التجريبية الحديثة، يعني في الكونيات وفي الطب وفي الكيمياء وفي كيت، يعني فعلا لما نقول هذه الدولة ظهرت وبلغت، يبقى هنا حققت جزء من جزئين. الجزء الثاني وهو المهم جدا، جانب الأخلاق المستمد من الروح نفسها، وهذا ما يفتقده الغرب. الغرب بنوا حضارتهم على شق واحد، لذا فإن حضارتهم عرجاء، بمعنى أنهم قاموا على حضارة العلم التجريبي، معنى التقدم التجريبي في العلوم الحديثة. إنما الشق الثاني اللي هو الأخلاقي المنبثق من الدين بمعنى أصح، هذا مش موجود عندهم بالكلية، ولذلك يكثر الانتحار هناك. التفكك الأسري موجود بكثرة، عدم المبالاة بالخالق جل وعلا، عدم الاهتمام بالدين على الإطلاق، يعني والدين أقصد بالدين الحق اللي هو ديننا، عدم الاهتمام إلا بمتع الحياة الدنيا وبملذاتها وبشهواتها، ولذلك نرى حتى في أمريكا مثلا دولة متقدمة لأعلى درجة بالنسبة لنظرنا احنا في العلوم التجريبية، ولكن انظر إلى شعبها يعيش بؤسا ما بعده بؤس، الانحلال الأسري، التفكك الأسري، التشريد الأسري، الولد مع احترامي إذا بلغ مبلغا يعني حتى درجة البلوغ فعل أفعال يندى لها الجبين، ولا يستطيع الوالد أن يتحدث معه على الإطلاق، وإلا فإن القانون على رأسه كالسيف. البنت كذلك، وتأتي بصديق لها وتنتهك الأعراض وتكشف الأسطار وتهتك الأسطار إلى آخر هذه الأمور، ولا حائل على الإطلاق. نعم. بل إن الأكثر من ذلك في هذا الجانب أيضا، ترى مثلا الغرب على مدار التاريخ يعتدي على الدول الفقيرة وعلى الدول البسيطة سواء كانت إسلامية أم غير إسلامية. احنا درسنا التاريخ اعتداءات ويقسموا الدول الفقيرة عشان يسلبوها مواردها ويأخذوا بيضاتها ويأخذوا ما فيها من خيرات. نعم. وده جانب عدائي. ليه؟ لأن ما فيش الجانب الأخلاقي متوفر على الإطلاق اللي يصدهم. نعم. عن ذلك ويعلم أنه إنسان وده إنسان. ولا يجوز الاعتداء على الإنسان على الإطلاق. طيب نصيحة بقى للأخت التي تدرس هذه الحضارة وتقول أن قلبها صار مغلفا بالجليد. باقي الشق الثاني. أيوه. الشق الثاني يا باشمهندس اللي هو ان اللي بتدرسه هذا بعيد عن دين الاسلام بالكلية او ان شرح فيه دين الاسلامي فبنظر غير المسلمين. نعم. وطبعا النظرة غير منصفة على الاطلاق، بل هيكون فيها تجني ويكون فيها افتراء. ليه؟ لانهم ما درسوا الدين الاسلامي على حقيقته على الاطلاق، ما درسوا القرآن على حقيقته على الاطلاق، بل هو عدو وحكم في نفس الوقت. ماذا تتخيل من العدو اذا كان حكما؟ نعم. ولذلك فان الباطل ما اسس عليه يكون باطلا، والفرع ياخذ حكم الاصل في المسألة. ولذلك أقول للأخت، يا أختاه، الله جل وعلا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الأصل أنك خلقت للعبادة، وربنا يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، والعبادة لا تقوم إلا على علم ولا تقوم بجهل على الإطلاق. يعني يجي واحد يقول دلوقتي أنا بصلي الظهر هو 4 ركعات، طب أنا أصلي 9 أهو من عنده لله جل وعلا، هل تقبل؟ لا تقبل على الإطلاق. واحد درويش يقول لي أنا صليت الظهر مثلا 3 ركعات، هل تقبل؟ لا تقبل على الإطلاق ولا اعتبار بالنية. هنا يجي بقى البسطاء والكذابين يقول لك لا، ده في واحد زمان كان عايز يمشي ويقول لي واحد علمنا الصلاة، لأنه بصلي أي حاجة كده ومش للإبلة، ويقول باسم السمك وما نش عارف إيه. فلما جه الرجل ده مشى في البحر، نزل البحر قام مشى على المي ونسى علمه إيه، يقول يا شيخ علمني الفتحة كان فيها إيه وصلت إزاي. قال يا عمي خليك على ما أنت عليه. لا، دعوة إلى الجهل، دعوة إلى الشرك، دعوة إلى التملق من دين الله جل وعلا. كذب، ما حدثت على الإطلاق، ما لها مرجع ديني على الإطلاق، ما هي رواية موثقة على الإطلاق، بل هي من يعني من اختلاق أعداء. نعم. الدين. نعم. ولذلك أنا بقول للأخت حولي، الله يبارك فيك، أولا اركعي وزوري لله جل وعلا، حافظي على العبادات فإنها توطن على الطاعة بإذن الله جل وعلا، اقرأي كتاب الله وتدبريه فلا يتدبرون القرآن. الأمر الثاني حصل العلم الشرعي، ما بقولكش تفصيلا، إجمالا عشان عندك حصانة ضد هذه الفيروسات والميكروبات التي تأتينا من قبل هؤلاء. نعم، بارك الله فيك شيخ الكريم، ولكن مع اتصال من الجزائر، ولا أحب أن نطيل على أخونا الذين اتصلونا من الدول الأخرى. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم يا شيخ. حياك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اخفضي صوت التلفاز من فضلك. شيخ الكريم لنا مشكلة مع ال... نعم؟ اخفضي صوت التلفاز، اسمعينا فقط عبر الهاتف. الو الو، تفضلي. شيخ يعني انا مشكله اختي تعاني من مشكله من جراء السحر تناولته منذ 22 سنة، وهي الان تعاني من جن سكنها من ذلك الوقت لليوم الحاضر، وتبعنا كل السبل وكل الطرق، وهي تلقي لحد الان ولكن يستعفى الأمر علينا. تمام. حاضر. جزاكم الله خيرا، تفضل يا شيخنا. هي تقول منذ 22 سنة وأختها مبتلى بسحر، وما زال الجن معها منذ هذه الفترة كلها. تقول حاولت ترقي نفسها كثيرا، ولكن للأسف النتيجة غير إيجابية، فماذا تفعل؟ للتأصيل وبإجاز غير مخل، السحر ثابت بالكتاب والصحيح السنة وبإجماع سلف الأمة. بالكتاب وقال موسى ما جئتهم به السحر إن الله سيبطله إلى آخر الآيات. نعم. لأنها كثيرة. ننصحها بما والسحر ثابت في الحديث الوارد في الصحيحين من طريق أم المؤمنين عائشة. فأنا أولا أنصح الأخت بتلاوة كتاب الله جل وعلا. يعني مش حتى بآيات بعينها، ولكن يعني أفضل أن يعني أن تقرأ كثيرا سورة البقرة. لا أقول آية الكرسي فقط، ولكن أن تكثر من قراءة سورة البقرة والإخلاص والمعوذتين. ثانيا عليها أن تحافظ على الأذكار، أذكار الصباح والمساء. ثالثا ان هي تجيب الحلقه الاخيره اللي احنا كنا ذكرناها باذن الله جل وعلا. نعم. في كيفيه القضاء على السحر وابطاله، وتطبق اكثر من طريقه باذن الله جل وعلا، على اساس يعني تكون فيه قوه. نعم. يعني لازاله هذا الامر. هو طبعا حضرتك ذكرت طرق علاج السحر اكثر من طريقه كثيرة. في حلقات العالم الاخر، وبالذات في الحلقه الاخيره، وفي الحلقه الاخيره من الجزء الخاص انا كنت ذكرت 4 طرق، قلت هي قويه جدا للغايه. نعم. هي تطبق يعني هذه الطرق. الحلقات موجوده على موقع قناه الحكمه الالكتروني على الانترنت، يمكن تحملها وكذلك موجودة على منتدى فرسان السنة. شيخنا الكريم، بعض الإخوة قاموا بنسخ حلقات العالم الآخر والآن يبيعونها، ونحن كنا قد ذكرنا أن القناة تقول أن هذه حقوق للقناة وسنتولى طباعتها بعد العيد ونسخها وتوزيعها على مستوى العالم العربي. ما قولك ونصيحتك لإخواننا الذين يتجرون هذا الأمر؟ أنا أنصح إخواني، لأني علمت ذلك في عدة محافظات وفي دول أخرى، لكن يعني أنصح الإخوة الطيبين الملتزمين جزاهم الله خيرا أن هذا حق ولا يجوز على الإطلاق ما دام قد ذكر صاحب الحق أن الحق له، وهذا يعد اعتداء. ثانيا أن هذا يعني مش عايز أنطق لفظ ثاني، عده أهل العلم مثابة السرقة، لأنه كما يسرق العلم يسرق المال وتسرق الأمتاع إلى غير هذه الأمور. فعلى من فعل هذا أن يتوب إلى الله جل وعلا وأن يكف حتى تتمكن القناة من خدمة المسلمين في هذا الشأن إن شاء الله. نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم. من أسئلة شريط الرسائل القصيرة عبر الأيام الماضية، يعني يقولون شيخ محمد سؤال هنا: متى يشفع الطفل الرضيع لوالديه، بعد أم قبل الحساب؟ طيب، هو السؤال عشان يكون صحيح يعني متى يشفع السقط لوالديه، قبل الحساب أم بعد الحساب؟ هو حينما ذكرنا الحديث الصحيح الذي صححه شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله في هذا السقط الذي يجر أمه بسرورها إلى الجنة، قلنا لأن السرور هذا أو السرار لم يقطع بعد، ولذلك هو يجرها إلى الجنة. قال أهل العلم: أقبل الحساب أم بعد الحساب؟ الراجح أنه قبل الحساب، وإذا لو كان بعد الحساب لكان علم الأم أو كان أمر الأم معلوما، هي إلى جنة أم إلى نار. ولكن لأن الأمر شفاعة فإنه قد تشفع فيها وكان سببا في دخولها الجنة. نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم. سؤال آخر من شريط الرسائل: هل النساء سترى الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ يعني النص كده. نعم، هذا وارد وثابت. نعم. طيب، هل يوجد من يحرم من رؤية الله في الجنة وهو من أهل الجنة، أم أن جميع أهل الجنة ينظرون إلى الله عز وجل؟ الثابت أن الذين يحرمون من رؤية وجه الله جل وعلا هم الكفار. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يبقى هذه تجل على الحجب، لكن بالنسبة لأهل الكفر. أما أهل التوحيد حتى من دخل منهم النار وعذب لأنه استحق العذاب ثم دخل الجنة، أقول إن كل من كان في جنة الله جل وعلا سيرون وجه الله جل وعلا بإذن الله. آي نعم، يعني وجوه يومئذ ناظرة إلى ربي. والناظرة هذه قال أهل العلم إنما هي لأهل الجنان ولأهل الدرجات، مهما اختلف الدرجات في الجنة مهما اختلف الدرجات وحشهم أن يكون في مدنين. نعم. إلى ربها ناظرة. نعم. طب شيخنا، كان وردنا سؤال عبر الاتصال الهاتف في أمس من أخت كريمة، قالت: عندما تتذكر الموت تكرهه وتريد نصيحة حول هذه الإشكالية. هو يعني أنا لا أنكر أن الفطرة البشرية وأن الإنسان خاصة إذا لم يكن من الربانيين من المتقين يكره الموت، ولذلك ورد في الحديث الصحيح: يكره الموت وأنا أكره مساءته، الحديث القدسي. يكره الموت وأنا أكره مساءته، الحديث الصحيح. ولذلك الكراهية هنا ليس معناها كراهية لقاء الله جل وعلا، ولكن الكراهية متمثلة في الخوف من هذه اللحظات من السكرات ومما يعني سيراه. الله أعلم هل يعني يهنئ نفسه بالزفاف إلى الجنة أم والعياذ بالله يعزيها بالاتجاه إلى النار، ما يدري وما يستطيع أحد أن يقطع بذلك على الإطلاق. ثالثا فيما بعد ذلك بالنسبة للجلوس بين منكر ونكير إلى آخر هذه الكرب والأهوال والشدة والأنكال. ولذلك يكره المرء ليس على الإطلاق لقاء الله، ولكنه يكره الموت لهذه المسائل: التجريد من الثياب، مفارقة الأحباب، إلى غير هذه الأمور. ولذلك أقول هي فطرة بشرية ولا تأثم عليها على الإطلاق، لكن إن قوي إيمانها واشتد أزرها في الطاعة بإذن الله جل وعلا فإنها ستكون كمعاذ بن جبل الذي أحب الموت ورحب به رغم أن الموت اقتحم عليه ولم يبلغ 33 من عمره. نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم. معنا اتصال هاتفي بعد إذن فضلتك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت ممكن أكلم فضيلة الشيخ محمد؟ الشيخ يسمعك، تفضلي. أستحلفك بالله يا شيخ إنك ترد علي. حاضر. أنا كنت قاعدة مع جوزي مرة وبعدين لقيت حية كبيرة بيني وبينه. حية كبيرة جدا. نعم، حية؟ حية كبيرة جدا. مسكوفة بيني وبينه. أيوه. أي نعم. والوضع ده كان يعني كان كنت بتكلم انا وجوزي يعني في كلام وبعدين يعني عينيا غفلت بس كده، يعني انا لا نايمه ولا صاحيه. اي نعم. ولقيتها لعلم حضرتك الكلام ده كان على السرير. نعم نعم. وانا متجوزه من بعيد 11 سنه. نعم. ولغايه اللحظه دي لم استطيع ان ادي حق الزوج علي. لا الحق الشرعي فيهم. من 11 سنه؟ تقبل مني والله، ولكن هذا ما هو نهائيا في الموضوع. طيب أنا هسألك أنا سؤال قبل ما نغرق بعد إذن الباشمهندس. تفضل. السؤال هذا الله يبارك فيك، هذه الحية السوداء كانت بينك وبين الزوج مش كده؟ طيب ما كانتش ملتفة على الزوج ولا شيء على الإطلاق؟ لا ده كانت بيني وبينه وهي ملفوفة. وهي اللي ملفوفة. وهي الملفوف. طيب هذا السؤال الأول. وراسها فوق. طيب السؤال الثاني، اختفت بعد قيامك يعني بعد حركتك ولا ما اختفتش؟ لا أنا يعني أول ما لقيتها. أول ما اتحركتي؟ اتحركت كده. اختفت. اختفت. تمام. طيب ايه اللي ترتب على ذلك بالنسبه لزوجك منك انت يعني؟ انا قلت له قال لي ما هي ما تاخديش في بالك. نعم. انا هي المشكله ان انا ما بقدرش ادي حق الشرع بتاعه. والله والله والله مش تقتل مني، ولكن عدم رغبه نهائيا في الموضوع، وذهبت لكتير اطباء كتير. طيب حاضر. وقالوا لي فهم الامر فهم اي حاجه. طيب انا اسالك انا سؤال معايا؟ ايوه أيوة. اما بتزعلي جدا او يحصل لك موقف يعني شديد عليك، ايه اللي بيحصل لك؟ ايديا في الحين صار لي يعني تشنجات وشفت شلل. خلاص وصلت ان شاء الله. حاضر. انا ذهبت للدكتور وقال لي ده نقص كالسيوم. لا حاضر. طيب شكرا جزيلا اختي الكريمه. اولا بعض الناس يرون مثل هذه الامور وتكون وهما ولا يبنى عليه حكم شرعي على الاطلاق. ثانيا بنقول ان الانسان يذهب الى طبيب عل عقله ان يكون به خلل، ما دام عقله سليما يبقى نجي للمرحله الثالثه. لا. واللي حكت عنه الاخت كانت في اعتقد من 13 سنه في مدينه المطريه هنا في القاهره، كان برضو يعني اخ وزوجته في دوله في اعاره، ولما جوم كان يظهر بينهم ثعبان بهذه الشكل. طبعا انا مالية في هذا الامر ولكن هي مادة علمية. فانا قلت لهم يعني فعلوا كذا ويبقى الاخت كذا، خاصة ما يظهر الا في وقت الانسجام بين الطرفين والمحبة والمودة الى اخره، وكان يعني يعمل نفس الافعال اللي بتذكرها الاخت. اتضح ان هذا عاشق كما ذكرنا من قبل، هذا عاشق، ودائما العاشق هذا اذا اقتحم البيوت يتمثل بحية سوداء. نعوذ بالله. معي ازاي؟ ليه؟ عشان يرعب، مش بس على اساس يفضل مخوفها ان هي لو فكرت في اي شيء، لا هو اقوى والعياذ بالله 40 متمثل بشيء بشع او قذر. الامر الثاني انه بيكون تقمص البدن، بياخذ في البدن، يجيب مغص، يجيب كده، خاصه اثناء الجماع يخليها اكره لحظات حياتها. ليه بقى؟ لانه يغار عليها جدا من الزوج، فيبقى احيانا يشد الامعاء، يشد الكلى، يضرب في كذا على اساس كما ذكر العلماء في المساله. مش كده وبس، اللي يكشف امره ان هي في وقت الزعل الشديد بص لي ان جالها ما يشبه التشنج وبعض اعضاء جسمها تقف، يبقى هذا هو الشيء الموجود بداخلها. واذا كان بقول الاخت عليها بالاذكار، ثانيا عليها باقوى طريقه انا ذكرتها اللي هي ورق الفساء ورق السدر، وباذن الله رب العالمين زوجها يرقيها ويهتم بهذا الامر على اساس ان هذا الشيء ينصرف باذن الله جل وعلا. ويريد برضه تستعمل اسلوب تطهير البيت بقراءه ايه الكرسي والاخلاص والمعوذتين ورش ذلك في البيت على اساس ينصرف هذا الشيء. اسال الله ان يعافيك. طيب نقول كمان يا شيخنا طريقه ورق السدر وورق الفك. انا ذكرتها قبل كده يا باشمهندس وسال على اساس انك تكتسب وقت. طيب ماشي بارك الله فيك شيخنا الكريم. طيب هل الانسان يشعر باجله؟ سؤال مهم جدا، طبعا فيها خلاف بين اهل العلم، ولكن الراجح في المساله ان المؤمن او ان الصالح يستشعر اجله. يعني اديك مثال عشان ما اقولوش ده بتكلم كلام عقلي. في ليله احد والحديث صحيح، عبد الله الانصاري اللي هو والد جابر بن عبد الله، يعني من حديث جابر أن والدي جلس معي بليل، قال له يا بني إن المعركة ستدور غدا إن شاء الله، وما أراني إلا أول قتيل في الصفوف، يعني في أول صف ثاني أول قتيل بإذن الله جل وعلا، وما تركت نفسا عز علي بعد نفس رسول الله منك، أي بني إن علي دينا فاقضه عني وأوصيك بأخواتك خيرا. قال جابر فدارت المعركة فكان من أول القتلى في الصفوف. هو اللي خلاه لهذا مع احترامي استشعر بإذن الله جل وعلا. يعني الناس هيقولوا دلوقتي ده صحابي ممكن يستشعر، هل احنا بقى كبشر عاديين سؤال دلوقتي؟ سؤال مهم نجيب غير الصحابي ونبين ايضا في المسألة. طبعا من التابعين، انا اجيب من التابعين من يعني مثلا زي يزيد الرقاش وغيره استشعر ذلك، اهو ليس من الصحابة الاطلاق بل من صغار التابعين من كان يستشعر ذلك ويقول ده انا اجلي، بل من الصالحين في زماننا هذا ونعلم الكثير والكثير، يعني سبحان الله يشتد به الامر وهو على فجأة وهو صحيح كذا يقول هذه منيتي. بل سبحان الله يعني والدي نفسه حصل له هذا، وربما يكون والدك حصل له هذا. نعم. بل نراها باستفاضة بالنسبة للصالحين ولا نزكيهم على الله رب العالمين. نعم. بارك الله فيك شيخنا الكريم. طيب حكم زيارة نساء القبور في عجالة؟ أنا بعضهم ممكن يزعل مني، هو طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم الشيخ ابن باز الشيخ ابن عثيمين على أنها محرمة، بل قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنها من الكبائر، هذا رأيي. أما الرأي الصواب والذي عليه القرطبي رحمه الله وانتصر له الألباني وغيرهم طبعا كثر في المسألة بأنه جائز بضوابط. طبعا الأولين يعني دليلهم في المسألة عليهم رحمة الله جل وعلا، لعن الله زائرات القبور المتخذات عليها المساجد والسرج. قلت الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، واعتقد والله اعلم انه برقم 150 في السلسله ضعيف في المجلد الاول. ولذلك عقب الشيخ الالباني رحمه الله بقوله، وانا انصح الاخوه اللي هم الاخوه الملتزمين اللي على خير اللي على منهج يعني الا ينعقوا بهذا الحديث في البلاد والعباد، فالحديث ضعيف. خلاص كده، يبقى الحديث اللي انت بنيت عليه كل هذا، حتى ان شيخنا الحبيب الرباني عليه رحمه الله ابن عثيمين قال بان زياره النساء للقبور كبيره من الكبائر، لانه قال هنا لعنه، واللعنة معناه تضل من الرحم، واللعنة تفيد أنها كبيرة من الكبائر. لكن الشيخ عليه رحمة الله اجتهد كاجتهاد السابقين على اعتبار أن الحديث صحيح، ثم حكم بأنها كبيرة. الحديث الثاني اللي حسنه البعض، لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور. أولا الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، أنا بقول للإخوة اللي حسنوه الحديث ضعيف، وعندنا التخريج الكامل لمن أراد الوقوف عليه. إذن لا يصح في المسألة هذه شيء على الإطلاق. ولكن ثبت بقى في الصحيح عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في البخاري لما مر على امرأة عند قبر وهي تبكي قال يا أمة الله اتقي الله واصبري، فقالت اذهب يا رجل فإنك لم تصب بمصيبة. لما علموه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت إلى بيت فلم تجد عليه بوابا إلى آخر الحديث زي ما احنا عارفين، فقال النبي قال لا إيه اتقي الله واصبري فإن الصبر عند الصدمة الأولى. الحديث في صحيح البخاري. الحديث ده في نهاية السنة الثامنة من الهجرة، يعني أنه ليس بمنسوخ على الإطلاق بل هو من الأحاديث المتأخرة. مش كده وبس، يعني أنا بجيب لك بسهولة خالصة. النبي صلى الله عليه وسلم لما عيشة رسول لما بقول لها لما تقول يا رسول أرأيت إن زرت المقابر اللي هو البقيع ماذا أقول؟ قال قولي السلام عليكم دار قوم إلى آخره. طيب الحديث في البخاري من طريق ابن مليكة أنه لقي أم المؤمنين في السنة الحادية عشرة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في نهايته، وهي آتية من عند قبر أخيها، فقال يا أم المؤمنين أولم ينهك رسول الله عن ذلك؟ قالت كان قد نهانا إلا أنه أمرنا بعد ذلك. يعني إيه في أمر. أنا لو عدت استفيض الآن في الأدلة. طيب الضوابط اللي حضرتك. الضوابط الأولى ألا تذهب في يوم خصصه الناس، ما تجيش تقول في يوم الخميس الأرواح بتيجي، ما يبقى عادات الناس في يوم الجمعة وكده، دي بقى بدعة. بدعة الأربعين كل دي بدعة والعياذ بالله جل وعلا. النقطة الثانية أن يكون ذهابها قليلا ولأصل الاضطعاف لا أكثر من ذلك على الإطلاق. النقطة الثالثة ألا تذهب متبرجة بزينة. النقطة الرابعة أن تذهب بوجود محرم معها. بس. طب هل هناك دليل على وجوب المحرم معها؟ لا لا أبدا. نعم هذا من النصح. نعم من النصح. حتى لا يعني لا تحدث مشاكل في الأماكن المهجورة. والمكان والعياذ بالله. نعم طيب واتباع المرأة للجنازة؟ لا لا يجوز. لا يجوز. آثمة والأدلة في ذلك كذا. لا يجوز اتباع الجنازة. طيب معنا اتصال هاتفي بعد إذن فضلتك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. أيوة تفضل يا أخي. تفضل الشيخ يسمعك. الو نسمعك يا اخي تفضل. عليكم السلام ورحمه الله. اكلم الشيخ محمد. الشيخ يسمعك تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كنت عايز اسال بس كده عن كيف يموت ملك الموت. حاضر. نعم حاضر. في سؤال اخر. يوم القيامه. نعم مفهوم. في بارك الله فيك شيخنا. طيب سؤال ده جه كذا مره. طيب كيف يموت ملك الموت؟ مهم. وهل يعني لن يبعث مره اخرى؟ حلو. طيب كلمه لن يبعث نبدا بها الاول. طيب ليه؟ لان معلوم ان اسرافيل هيموت وجبريل هيموت وحمله العرش هيموت واحنا هنموت وبنبعث. اذا البعث ثابت خلاص كده. نعم. في من مات. ولكن ملك الموت كيف يموت؟ هل ورد عندي دليل يقطع بصفه موته من كتاب او صحيح من السنه؟ ابدا. نعم. ابدا. ولكن الخبر من طريق على ما أذكر الحين يعني إسماعيل بن أبي عياش تقريبا والله أعلم يعني، وهذا الحديث ليس بصحيح على الإطلاق، ولذلك قال علماؤنا إنما هو يعني أجزاء من أحاديث صحيحة ركبت. وذلك لما أورده الحافظ ابن كثير رحمه الله يعني في تفسيره في النفخ في الصور قال ما هو إلا أجزاء من أحاديث ركبت وبعضهم قال ذلك. ولكن بيستأنسوا إيه؟ بأن ملك الموت يعني طبعا بعد ما يقبض الله روح جبريل وحملة العرش وميكائيل وإسرافيل يبقى ملك الموت. ده اللي ذكروا المفسرون، لكن هل هو حديث مرفوع؟ أبدا مو حديث مرفوع. بقول للإخوة فيقول يا ملك الموت، لما يقول يعني لم يبقى إلا أنا وأنت، يقول يا ملك الموت إنما أنت خلق من خلقي، خلقتك لما رأيت ذلك فلتمت، فيقبض روح نفسي مع زي كده. بس كلمة يقبض روح نفسه دي هي ليست عندي على الإطلاق يعني مقطوع بها، لأنه هو الحين مع احترامي هو مخلوق ويموت، والذي يموت هو الله جل وعلا. طيب فيقبض روح نفسه ثم يصرخ صرخة فيقول بعزتك وجهك لو كنت أعلم أنها كذا لتلطفت في قبض أرواح عبادي كل فيها نظر. ليه؟ لأنه لا يملك التلطف على الإطلاق ولا يملك غير التلطف، ولكنه يمضي بإذن الله جل وعلا. ويقول الله جل وعلا بعزتي وجلالي لو كانوا أحياء وسمعوها الصرخة بتاعتك لماتوا جميعا، ولو كان ما على الأرض أخضرا لصار يابسا، قلت لم يصح رفع للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم. طيب هل سكب الماء على القبر له فائدة للميت؟ وهل للرسول خصيصة في وضع ورقة الشجر على القبر؟ حلو، سؤال ممتاز. تفضل شيخ. هذا السؤال حتى أجب عليه الشقيق محمود في كتاب ما سأل وجواب في عذاب القبر. على فكرة يعني الناس بتظن إن ما تفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم يبقى تلكمه هي السنة، أقول تلكمه هي البدعة. لأن هذه خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم. لو كانت هذه سنة لكررها النبي صلى الله عليه وسلم ولفعلها مرارا، أو لفعلها أبو بكر مرة في حياته، أو لفعلها عمر مرة في حياتهم أحرص الناس على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أو لفعلها عثمان أو علي، أو أي من الصحابة، إنما لم يثبت أنها تكررت لا من النبي ولا من أصحابه. إذا دل على أن الأمر خصوصية. وفعلها الآن بدعة. وقوله صلى الله عليه وسلم إن يعني لما وضع الشجر على القبر أن يخفف عنهما ما لم ييبس. ما لم ييبس بالضبط. هذا دليل على أنه كانت خصيصة، وخصيصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليست له. عليه الصلاة والسلام. نعم بارك الله فيكم الكريم. طيب هل سكب الماء على القبر لي فائدة؟ لا طبعا لا فائدة منه. ما صحة حديث اقرأوا على موتاكم ياسين؟ أنا حزنت بعض الإخوة الحين يعني يشتغلوا في التخريج والتحقيق وكذا بدون تأصيل. تلاقي الواحد من دول كاتب لك حسن، كاتب لك صحيح، يعني لا يا أخي الحديث ضعيف، الحديث ضعيف. يعني ومن كان عندنا أدنى يعني مرتبة علمية في علم الحديث حكم على الحديث بالضعف. ولذلك فإن أئمتنا وآخرهم الشيخ الألباني عليه رحمة الله جل وعلا حكم على الحديث بالضعف، والأول كذلك من الأئمة المعتمدين. شيخنا موضوع برضو هل المؤمن يشعر بدون أجل؟ سؤال مشابه. أخت بتقول أن أمها شعرت بقرب الوفاة فأسرت لابنة أخيها بأنها اقتربت ساعتها، وأنها رأت حلما بما يشبه الشباب يشبهون الملائكة بحسنهن يتذاكرون سيرتها، وكأنها كيف عاشت وصبرت. وتقول أنا في نفس الليلة رأيت شقيقي الشهيد. طبعا دي عبارتها هي، ويجب أن لا نقول يعني شهيد ولا نحكم على أهل الشهيد. فتقول رأيت شقيقي الشهيد ليلة وفاة أمي بأجمل الثياب وبأبهى وجه، وكان سعيدا وهو يعانقني ويقول أنت أختي وبدي كل الناس، واضح أنه من أردن أو فلسطين، يعرف أني أخوك. ولما صحيت فسرتها أنه جاء ليأخذ أمه. ما رأيك؟ والله أنا أرى ذلك صحيح ولا أطعن فيه على الإطلاق. بل حدث هذا حتى لأخت قريبتنا، كنت نزلت عازي فيها يعني فيها من أسبوع تقريبا في البلد. يعني أقسموا لي بالله يعني إخوانها ملتزمون على المنهج والحمد لله، إن هي اتصلت عليهم قبل الفجر قالت لهم تعالوا خذوني البلد. قلت أنت كنت تعبانة وديك مستشفى؟ قالت لا بس خذوني البلد. وهي مش راكبة معهم قالت لهم أنا هدخل قبري اليوم، اتق الله ما تتكلمي في الغيب ولا تأتي. قالت والله سأدخل قبري اليوم. وبالفعل قال والله ما أن وصلنا البيت واسترحنا ثلث ساعة حتى فضت روحها إلى بريها. أما الثانية فيها رؤية والحمد لله. نعم شيخنا الكريم، لكن دايما ما نقطعش بالشهادة. قول الشهيد أيوة الله يبارك فيك. لا نقطع، لا نقول ذلك، والأولى نقول نحسبه شهيد. نحسبه. بارك الله شيخنا الكريم. يا شيخ محمد هذا سؤال من أسئلة الرسالة القصيرة. نرجو منك نصيحة لوجه الله للمعالجين، هناك فتن كثيرة. أي نعم. يعني شوف في بدء العمر الواحد يعني تعرض لذلك، شأن الشباب، لكن رأيت الأمر عبارة عن بحر خضم من عرمرة من الفتن التي لا يعلم منتهى إلى الله جل وعلا. ولذلك أنا أنصح المعالجين بأن يتركوا هذا الأمر بالكلية، وبأن يتعلم كل واحد في بيته الرقية الشرعية الصحيحة. بس هذا قد يصعب. معلش أنا أوضح. يعني مثلا إذا احتاجت أمي أو أختي أو ما شابه ذلك، أو إذا كنت أمشي في طريق ورأيت إنسانا وقع أو ما شابه ذلك. أما التخصيص بقضية المعالج وأنه يخصص له محل والناس يذهبون إليه ويقال أنه معالج كما ذكر العلماء أن ذلك من البدع، لأنه لم يثبت أن أحدا من أئمة السلف خصص نفسه لذلك أو صنع مكانا وقيل إنه معالج. أولا زكى نفسه على الله جل وعلا، ثانيا كأن العلاج على يديه، ثالثا لم يفعل ذلك أحد ممن سبقه من أهل العلم، رابعا الحكم عليه بالابتلاع إن خصص مكان لذلك. ولكن زي ما احنا عندنا الحديث، الله يبارك فيك، الحديث اللي في الصحيح هو هل منكم من راق؟ خلاص رقى. ليه؟ لأن طلب مني ذلك أو ما شابه ذلك. أما التخصيص لا أرى. نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم. نأخذ اتصالا هاتفيا. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. تفضل يا أخي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كلمة التلفزيون. وطي صوت التلفزيون الأول الله يكرمك. حاضر. تفضل. ما حكم الدين في المرأة التي تتهم زوجها بالزنا في أيام رمضان؟ حاضر. طيب في سؤال تاني؟ طيب شكرا، يبدو ان الخط انقطع. طيب ما حكم دين شيخنا في المرأة التي تتهم زوجها بالزنا في نهار رمضان؟ طيب هو لا يجوز لها ذلك على الإطلاق، وإن كان قد فعل ذلك وقالت له أنت فعلت، لكنها تثبتت من العلاج الحقيقي الشرعي اللي هو الدخول بمقدار الحشفة في فرج المرأة، يبقى حتى في هذه الحالة لا تعير على الإطلاق ولكن تستر. ثانيا ولأن الأمر لم يشهده أربعة من المسلمين على الإطلاق لا يجوز أن نرميه بذلك على الإطلاق، لأن أنت عارف هيبقى هذا قذف والعياذ بالله جل وعلا. ولذلك يعني أنا أنصح الأخ الحبيب وأنصح الأخت يعني بالعودة إلى الله جل وعلا وبالتوبة إلى الله جل وعلا وبالإحسان فيما بينهما وبإيجاد المحبة والمودة والروح، لأن هذا الأمر لا ينشأ على الإطلاق إلا في حالة عدم الثقة من الطرفين في بعضهما البعض، أو من الغيرة المفرطة من المرأة شوي. شوف أحيانا من الغيرة المفرطة، وأحيانا برضو عشان ما نجملش، أحيانا الرجل يعني شوية بتبقى عينه زيغة، شوية كذا، شوية ينظر إنسان، شوية يكلم فهي تظن فيه، خدت لك ازاي؟ فانا احسن الظن باخي الحبيب الذي اتصل واقول له بارك الله فيك، انت رجل روض زوجته على الطاعة والصلاح وكذا، واقول لها اتقي الله في زوجك وعليك له السمع والطاعة في المعروف باذن الله جل وعلا، وكون قدوة للاولاد باذن الله. بارك الله فيك شيخنا الكريم. طيب سؤال من شريط الرسائل يقول الى برنامج العالم الاخر، قالوا يا ويلتنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. سؤالي لو انهم عذبوا بالقبر كان الأولى بهم أن يعرفوا أن البعث أمر الله، فما جواب هذه الشبهة؟ هو طبعا في سورة ياسين من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، لا تدل على نفي عذاب القبر على الإطلاق ولا نفي نعيم القبر على الإطلاق. لا هو لم يعني هو أنا عفوا ما فهمت أنا فهم السؤال. تفضل شيخ. هو شوف يا باشمهندس سام، من بعثنا من مرقدنا وبيبدأوها بالويل، من بعثنا من مرقدنا، إذا بيفهموا من سياقها إنه كانوا كأنه نوم نيام، إذا ما داموا كانوا نيام واستغربوا إنه أي من القيامة يبقى ما كانش في عذاب أو نعيم. لا ليس على سياقي على الإطلاق، ولكن دل على أنهم كانوا في رقود، لكن العذاب أدنى من العذاب الأعظم. خلاص كده؟ نعم. ده عذاب أدنى، أما هذا هو العذاب الأكبر، ولقيامهم من العذاب الأدنى ورؤاهم بعد كشف الحجاب عن العذاب الأعظم قالوا من بعثنا من مرقدنا، ده يعني كان أهون وأخف، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين. نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم. سؤال من شريط الرسائل يقول هل وجه الشبه بين آكل الربا وبمن أصيب بالمس محسوس يمكن ملاحظته؟ هو مرجع للسياق الآية، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. القراءة الثانية صحيحة أيضا لأبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود قرأها كذا، الذين يأكلون الربا لا يقومون يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال العلماء القرطبي وابن كثير وغيرهم أي إلا كما يقوم المصروع الذي مسه الشيطان. إذن التصور ها هنا واضح وفيه مقارنة محسوسة بأن الشيطان حينما يمس يعني يصرع فإنه يجعل الإنسان متخبطا، كذلك هذا الحال بالنسبة للآخرة، لكن هذا حال أخروي وهذا حال إيه؟ دنيوي. نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم. يعني هو صاحب السؤال يعني بيثني على فضيلتك كثيرا. الله يجزيك خير. الله هذه من أسئلة البريد الإلكتروني. ويقول حفظك الله ونفع بك الأمة ونصر بك السنة. أسأل الله أن يستر علينا عليه. شيخنا بيسأل عن النعيم والعذاب في الحياة البرزخية، ويقول هل يقع ذلك في الأرض أي القبر أم في السماء بناء على حديث الإسراء والمعراج وما رأه الرسول صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج وحديث سمرة بن جندب وكذا. فهل هذا يقع في الأرض أم يقع على الروح في السماء؟ سؤال وجيه. نعم. هو أنا عندي عشان ما يبقاش في خلط عند المشاهد والمشاهدة الحين إن عندي سؤال قبر وعذاب وذلك سمي بعذاب القبر وسمي بنعيم القبر وعندي بالنسبة لما اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للأرواح هذا ما أطلعه الله عليه يعني بالنسبة لعذاب هؤلاء فلا منافاة على الإطلاق بأن هذا عذاب القبر ولأنه زي ما تعرف يعني بما أن المؤمن يفسح له ويفتح عليه باب من أبواب الجنة هذا كذلك بالنسبة للنار والعياذ بالله جل وعلا فتكون رؤياها هنا لكنها مرتبطة بلفظة عذاب القبر يعني الحياة البرزخية والحياة الأخرة يعني لا نستطيع أن نحكم عليهما بعقولنا أليس كذلك؟ أبدا على الإطلاق ولا يستطيع الإنسان تصورها فنحن نقبل ما صحت الأدلة به أي بالضبط ولا بد ونقف حيث وقف ونقف حيث وقف النص أي نعم بارك الله فيك سيدنا الكريم في الحياة أخ يعني نص الخطاب مدح وحب في فضلتك الله يبارك لك والأخت اللي كانت سألت برضو والله لا تنساها باشمهندس في قضية الحجاب أو مشابه طيب بس هو الأخ مخطئ في حاجة بيقول السلام على من اتبع الهدى يبقى احنا فرعون يبقى نوجه هو جزاه الله خيرا يعني هو الأخ يعني بفطرته الطيبة ظن أن هذه تحية لكن هذه تحية لغير المسلمين بدليل أن موسى صلى الله عليه وسلم ذكرها لفرعون وملائه طيب بيقول يعني يشهد الله يا أسد السنة أنه يحبك في الله أحبه الذي أحبني من أجله طيب يا شيخنا هل الجن والشياطين ينضمون في ضمة القبر وهل يأتي عليهم ملك الموت يقبض أرواحهم أي نعم وهذا وارد ولذلك سئل مالك وغيره عن قبض الروح هل تقبض أرواح الشياطين والجن قال نعم ربنا يقول كل نفس ذائقة الموت ثم سأل هل الشيطان نفس قيل نعم قال إذن يموت هل الجن أنفس قيل نعم خلاص قال إذن يموتون ولذلك لهم عذاب قبر لهم عذاب قبر ليه لأنهم مكلفون شأنهم شأننا تماما بتمام وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا نعم بارك الله فيك شيخ الكريم ويطلب من فضلتك أن تدعو له بالنجاح في التوجيه وإن شاء الله أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله من الصالحين وأن يكتب له النجاح نعم. وأن يبارك في أهل جميعا بارك الله فيك شيخ الكريم طيب سؤال آخر عبر البريد الإلكتروني يقول أستحلفكم بالله أن تجاوبوني هل يجوز التفكر في أشياء دينية وصور قرآنية في النفس وبدون إصدار صوت في بيت الخلاء هو في نقطة مهمة كويس ما ذكر مثل هذا السؤال هو أولا من ناحية ذكر الله جهرا في الحمام وما شابه ذلك نحن منهين عن ذلك وهذا فيه كراهة شرعية هذا فيه كراهة شرعية أنا ما أطلقتش لفظ أكثر من كلمة كراهة كراهة شرعية حتى ننزه اسم الله جل وعلا يعني عن هذا المكان مكان السوء لكن إن ذكر في نفسه فلا بأس بذلك على الإطلاق ولكن الأحرى والأفضل أن ينأى عن ذلك وديك لا نديك حتة علمية جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من شدة حرصي على الوقت كان إذا دخل الخلاء دخل الحمام يأتي بالكتاب الصحف ويعطيها لغلامه ثم يقول له إذا أنا دخلت الخلاء فاقرأ علي هو قاعد يركز معه ولا لا فكل قال الله قال الرسول بيركز معه عشان ما يضيعش وقت على الضغط حتى وهو في الخلاء عشان اللي عايز يرد عليه في المسألة اهو طيب اصل دلوقتي الحمامات شفنا بقت شيك كده ومبقتش حمامات بقى فالبعض يدخل ويطيل فيها والنصيحة اعتقد ان هو لا يطيل طبعا طبعا الاصل انه لا يطيل في هذا المكان لانه مكان السوء والعياذ بالله جل وعلا طيب يسأل يقول كيف رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء نبي الله عيسى قائم يصلي في قبره والنبي عيسى لم يمت هو في حتة مهمة جدا هو النبي ما قالش انه ميت على الإطلاق وما قالش ان عيسى قائم زي ما الأخ الحبيب كتب كده انه قائم في قبره لا ده هو قول مررت بجماعة من الأنبياء رواية الحديث هو أفضل حديث فرأيت موسى قائما يصلي ما قالش انه في قبره هذه برواية ثانية قائما يصلي ثم صوره بفلان وقال ومررت على عيسى بن مريم فرأيته قائما يصلي وهو أشبه بفلان خلاص كده ما جابش مثل القبور لهذا هو في معراجه إنما الرواية الثانية اللي حصل فيها خلط عند الأخ الحبيب اللي إيه رأيتني يعني فيه لهذه ورأيت أخي موسى قائما في قبره يصلي قائما في قبره يصلي إنما جابش عيسى على الإطلاق في قبره الوحيد اللي ذكر في قبره هو موسى ورواية صحيح يعني جزاك الله خير شكرا كريم طيب يقول هل يجوز استخدام الساحر في استخراج في استخراج كنوز الأقدمين رغم الاعتقاد في كفره؟ لا لا لا يجوز, لا يجوز. ونقطع بذلك. طيب نأخذ هذا الاتصال قبل هذا السؤال بإذن الله عز وجل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك الزام؟ أهلا ومرحبا وبرحب فضيلة الشيخ محمد عبد الملك الزغل. الله يحفظك ويجزيك كل خير. أمس بعد برنامج العالم الآخر كتبت عدة أبيات من الشعر, أحب أن نلقيها عليكم وعلى السادة المشاهدين. تفضل. هلل الشهر الكريم ثم ولى مسرعا بالرحمات, أوله من الله رحمة فمغفرة, وختامه العتق من النيران. وفي العالم الآخر كان حديثنا حكمة, وفي العالم الآخر تعرفنا على ملائكة الرحمن. ثم عالم الجن والشياطين ملعونة, وبجنة الرحمن كان مثل الختام. فيا رب بارك لنا في الحكمة وفي برامجها الختام. فالوسام في منتدى الحكمة يحمل هم أمة طاعت على موائد اللئام. ومشايخنا الكرام جملة, ويعقوب والحسان والزغبي أنعم بهم إنعامي, والعدوي والحويني وابن اليعربي والمراكبي, وكلهم خلفاء النبي العدناني. وأردنا اللهم حوض نبينا وبيده الشريفة اسقنا شربة هنيئة للعطشان. اللهم لا تحرمنا قناة الحكمة, قناة العلم والدين والإيمان. أقسمت عليك ربي أن يكون التوفيق حليفها, وجذبنا وإياهم نزغات الشيطان. جزاك الله خير. شعر أحببت يعني. جزاك الله خير. شكرا جزيلا. أحببت عليكم. جزاك الله خير. أسأل أن تقبل منك هذه المشاعر الطيبة والكلمات الطيبة. جزاك الله خير. جزاك الله خيرا. أحسن الله إليك. شيخ الكريم, من أسئلة شريط الرسائل, ما هي الأذكار التي تقي من الجن؟ نعم. أنا يعني طبعا ذكرتها باشمهندس عشان استثمارا للوقت. نعم. يعني وأعزي السائل حفظه الله أن يعود إلى باب الوقاية بإذن الله جل وعلا. نعم. طيب شيخنا الكريم يقول السائل, هل يوجد شيء اسمه وسواس الزنا, وماذا يفعل من يفكر في هذا الأمر على الرغم من أنه على خير؟ هو طبعا كلمة وسواس الزنا هكذا تقييدا وإضافة للشيطان طبعا لا يوجد على الإطلاق, ولكن هل الشيطان يوسوس للإنسان بالمعصية الزنا؟ طبعا هذا وارد, ولذلك هذا الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله الرخصة في الزنا, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أترضاه لأمك, أترضى إلى آخر هذه الأمور, فكذا الناس لا يرضونه لأمهاتهم إلى آخره, والحديث صحيح. ولذلك قال العلماء الشيطان هو الذي يحث على كل معصية, وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم, وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم إلى آخر الآية. نعم. بارك الله فيك شيخنا الكريم. وأنا اتصل من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. ألو. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضل يا أخي, وطي التلفزيون. عليكم السلام ورحمة الله. أيوة فضيلة الشيخ, وطي التلفزيون لو سمحت. ممكن أكلم فضيلة الشيخ محمد؟ فضل. الزغبي. تفضل الشيخ يسمع. فضيلة الشيخ, أنا مدرس هنا في إحدى المدارس في السعودية, ولنا واحد زميل لنا باع الاختبارات للطلاب. نعم. وتقاضى عن ذلك فلوس يعني. نعم. وأنا أبلغت إدارة المدرسة. أي نعم. ثم هم بعد ذلك ألفوا تعاقدهم مع هذا الشخص. نعم. الحين هل أنا علي ذنب في هذا الموضوع؟ وزملاء يتهموني مثلا ان انا قطعت رزقه وان انا كنت سبب في قطع عيشه وكده, فانا اريد ان اعرف راي الشرع في هذه النقطه لانها مؤرقاني وعملني قلق كبير. او الله يرضى عليك وجزاكم الله خير. طيب. كل عام وانتم بخير. انت بصحة والسلامة. شكرا جزيلا. للإجابة طبعا, كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر, وهذا نهي عن المنكر. ثانيا حديث النبي, لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا يسلطن الله عليكم عقابا منه فلا يرفع عنكم فيروا خيركم فلا يستجاب لهم, صحيح في سنن أبي داود. وبعدين من رأى منكم منكرا فليغيره بيده, فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه, وذلك أضعف الإيمان. وهذا إنسان غش أمة بأسرها, لا أقول غش نفسه, بالعكس هذا والعياذ بالله مثال لمن غش الأمة بأسرها. إذا كان هذا لا يؤتمن على الطلاب ولا يؤتمن والعياذ بالله على شيء مثل هذا الأمر, فبالأحرى أنه لا يؤتمن على دين الله جل وعلا. ولأنه خان الأمانة وجب على الأخ أن يغير المنكر, ولأننا إن بطرنا مثل هذا فإن المجتمع يتطهر بإذن الله جل وعلا. لكن إن أخذ بقول هؤلاء الذين حكموا المشاعر والعواطف فإن الفساد سيستشري في المجتمع إلى أن يقضي عليه والعياذ بالله. الأخ على حق وما عليه إثم. جزاك الله خير يا شيخ الكريم. سؤال ورد يقول: ما رأي في شيخنا في كتاب شمس المعارف؟ هذا كتاب المعروف عنه والعياذ بالله المجرمون من الصحراء نسبوه كذبا وبهتانا وإثما للإمام السيوطي، والسيوطي منه براء ما يسمع عنه ولا يعلم به على الإطلاق. وهذا الكتاب كتاب سحر، ولذلك يعني أنا سألت عنه في الحلقات الماضية قال هو كتاب سحر حتى الأخوة اللي في الأزبكية. وهذا الكتاب كتاب كفر، والتعلم بما فيه أيضا انطلاقا من قول الله جل وعلا: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي فلا تتعلم. ولذلك ننصح بإحراقه لا بالنظر إليه. سؤال من أخت على شريط الرسائل تقول: هل القرين يمكن أن يؤثر على الحمش؟ أي نعم، إذا كان ذلك بتأثير السحر والعياذ بالله جل وعلا، فإن القرين كما ذكرنا فإنه يساعد الساحر ويساعد والعياذ بالله ويساعد المسلط على البدن مثل هذه الأمور، حتى وإن انعكس بفعل والعياذ بالله تأثير السحر. نعم لو هل القرين ممكن يؤثر دون التسليط من الساحر؟ في حاجة إذا انعكس نتيجة حسد أو ما شابه ذلك، قال بعضهم نعم يؤثر. نسأل والله أعلم. والله أعلم. طيب يعني أخي بيقول إن احنا ذكرنا في حلقة من الحلقات أن الأطفال الصغار الذين يموتون وهم صغار دون الحول ولم يدخلوا لن يدخلوا الجنة ولم يدخلوا الجنة إلا يعني بحساب أو حاجة زي كده، يعني كلام العبارة فيها مش واضحة. فبيقول: هل يشعرون بسكرات الموت مثل الكبار؟ طيب حاضر. هو بالنسبة للأطفال طبعا فيهم أقوال بالنسبة لدخولهم الجنة، يعني منهم من قال أن أطفال المسلمين وأن أطفال المشركين لا يدخلون الجنة، معايا زي كده؟ ولو أدلته في ذلك. ومنهم من قال بأنهم يختبرون، الواحدث الاختبار والامتحان. ومنهم من قال بأن أبناء الموحدين في الجنة وأن أبناء المشركين في النار وهم ملحقون بذريتهم. ومنهم من قال بأن أبناء المسلمين في الجنة وبأن أبناء المشركين غير المكلفين الذين ماتوا صغارا في الجنة لأنه رفع عنهم التكليف. هذه مسألة عويصة ولا أدلة كثيرة جدا. لكن قضية السكرات هل يشعر بها؟ هذا ما من أحد يموت إلا ويشعر بالسكرات، حتى الأطفال ما من أحد يموت إلا وجاءت سكرة الموت بالحق، ما خصصها للكبار دون الصغار. نعم بارك الله فيك. طيب ما حكم من مات من مرض دون نطق شهادة؟ يعني تقريبا حد توفي له ولم يسمع ولا بأس الشهادة. ممكن يكون من الصالحين جدا. بمعنى أن هذا هب أنه مات يعني موت الفجأة، أو أهب أن هذا مات بسكتة قلبية، أو أهب أن هذا لم يظهر منه النطق بالشهادة لأن المرض ألم بدنه فما استطاع لكنه نطقها بقلبه، لا نستطيع أن نحكم عليه بغير الصلاح. ربما يكون من الصالحين. طيب للشيخ الزغبي هذا السؤال. الله يحفظك شيخنا. يقول السائل: أجد في نفسي وسواس يجعل عقلي يسب الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك، ولساني. أي نعم، هذا ورد عند بعض الناس يعني أو كثر من أولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له صحابي: يا رسول الله إني أجد في صدري ما أتمنى أن لو يتأجج نارا، وفي رواية أن لا أحمل وأن ألقى من السماء في الأرض، يعني نفسي أبقى ميت أو منتهي بس ما جدش اللي بجره في صدري. النبي رد عليه قال له إيه؟ قال له: الحمد لله الذي رد كيده في الوسواس، وفي رواية إلى الوسواس. بمعنى إن ربنا الحمد لله ما جعلش كيد إبليس يكون أكثر من الوسواس على الإطلاق. والإنسان ما لم يحدث بذلك معفو عنه بإذن الله جل وعلا. طب وإن حدث؟ أنا أقول إن حدث والعياذ بالله جل وعلا لساني. لا، إن حدث بذلك على اعتبار أنه يريد أن يستفهم أو أن يعالج من هذا الأمر لا بأس به على الإطلاق زي ما بسألنا كده. لكن إن حدث به والعياذ بالله جل وعلا كان يقول ربنا كذا أو كذا أو كذا أو كذا، إن كان عاقلا يؤخذ بذلك. ولكن الصواب شوف، يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق السماء؟ فيقول الله. من خلق الأرض؟ فيقول من بسط الجبال؟ فيقول الله. يقول ومن خلق الله؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ. الرواية الثانية: من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. ففي هذه الحالة يستعذ بالله ولينتهي. لكن ما يحدث من نزغ الشيطان ووسوسة الشيطان في روع هذا الشخص عليه أن يستعذ بالله منها ولا يحدث بها على الإطلاق، وغير آثم ولا يحمل وزرا فيها. نعم بارك الله فيك شيخ الكريم. تلقت صلاة هاتفية. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك أفضل الشيخ، تعالى كلمة الشيخ. الشيخ يسمعك، تفضل يا أخي الكريم. أنا كنت من فترة كده عانيت من مشكلة، كان وأنا قاعد في العمل أحسست إن أنا بحالة موت وكده، وبعد كده ذهبت للدكتور فقال إن أنت عندك زي ما شبه القلق. يعني كان في الفترة دي كنت قبلها غير ملتزم، لكن بفضل الله ربنا من عليا بالالتزام وبدأت أصلي وأصوم وأقيم الليل، وربنا من عليا بعبادات كتير يعني ما كنتش بعملها. هلا انتبهت من فترة كده حوالي 6 شهور حالات السبب اللي كنت لسه بتكلم فيها بصوره بشعه, يعني لدرجه ان تمسكني في الصدر وانت خلاص على وشك ان انا ونسيت كمان, يعني وعلى وشك ان انا اتكلم بيها او اقول بيها, لكن بكتم في نفسي لدرجه ان انا بحس بتعب ما بيحمينيش من الموضوع ده غير ان انا ببتدي انام لاني بستعيذ واقرا قران واصلي والكلام ده كله, ولكن برضه بتبقى مستمره معايا. وبرضه داخل فيها حته العضب والرياء وان انا بنت صبري والناس والكلام ده كله, فبصراحه يعني حاسس ان انا مقفول عليا وحاسس ان انا في دايره مغلقه, يعني اخرج من دايره العضب اخش في دايره الرياء, اخرج من دايره الرياء اخش في الوسوسه في الاكتئاب, لدرجه ان انا مثلا ممكن ابقى قايم من النوم ببقى ضعيف مش قادر اقاوم من كثر المقاومه مثلا خلال طول النهار, او ما باجي انام بحس اللي هي فتره الغفله ما بين النوم وبين الصحيان, بحس بحاجات والعياذ بالله بذات الله او في النبي عليه السلام او في الصحابه, اجي اقرا القران احس برضه بحاله استهزاء اذكر الله عز وجل, مفهوم رغم ان والله بفضل الله عز وجل طوال اليوم الذكر متصفل. نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم. شيخي الشيخ محمد فهمت سؤال الاخ. شوف يا باشمهندس هذا الشيء اللي هو الشيطان ما ياتي بهذه الوسوسه بالذات ما ياتي الا لاحد اثنين, واحد ضعيف الايمان جدا وعلى وشك ان يفتن, او الثاني كان ضعيف الايمان قوي ودخل الدين لان البضاعه لسه قليله يحاول يرجعه يخليه ينتكس, لذلك قال لاقعدن لهم صراطك المستقيم. الشيطان قال كده, بعدين هو بين انه هياتي الناس من بين ايديهم الى اخره, فالشيطان ان ما جاش من هذا المخل بياتي من هذا. ما شوف اشتغل مع الاخ ازاي بالوسواس والشك في ذات الله جل وعلا, يخرج منها يجي له انت بتعمل كده رياء ليه, على اساس ان لم يياس من هذا الجانب يياس من هذا الجانب, ما ياش يجيب له مخل ثالث ورابع, لان الشيطان لا ينام. قيل هل ينام الشيطان لامام من ائمه السنه؟ قال لو نام لاسترحنا, وبيشتغل عليه ليه, لانه شايف البضاعه لسه قليله, ثانيا شايف قوة الإيمان ليست بعميقة, ثالثا الإخلاص لم يتمكن بعد من القلب, فيقول لك اتمكن منه. ولذلك أنا أقول للأخ اصبر, اعلم أنك على الحق, ما دام اشتغل معك بهذه القوة يبقى أنت على الحق بإذن الله جل وعلا, فاثبت وجالس أهل العلم واستمع المواعظ واقرأ القرآن كثيرا, وشوف حد يكون من أهل الفضل يعني تقترب منه كثيرا. ليه؟ على أساس الشيخ بمثابة الطبيب بالنسبة للعليل. أي شبهة تيجي في صدر هو يزيلها له بسرعة بإذن الله جل وعلا, وإنما شفاء العي السؤال, هو يعالجه بإذن الله جاي من على طول. ولذلك أنا أنصح الأخ بالاقتراب من حد من أهل العلم الثقة مش من الطرقين أو غيرهم. طيب شيخنا ننصحه أيضا بالمداومة على الأذكار وكثرة الوضوء. ده احنا شوف ما من حلقة إلا ونقول هذا, كثرة الوضوء وبالذات بالليل إذا أراد أن ينام. قدر التمام. بارك الله فيك شيخ. طيب سؤال شيخنا يقول تقريبا امرأة يعني تقول عندي أولاد وبنات وأحب اثنين منهما, أصيبوا بمرض السكر بعد إعجابي بهما وإحساسي بخروج شيء من عيني لقاهم, هل لذلك علاقة بالسحر؟ علما أنه يوجد من يكيد لنا, وكيف السبيل لفك ذلك؟ لا هي حجم اثنين, هو تقريبا هي عائنة الأخت يعني, وأسأل الله أن يشفيها من ذلك, بدليل أنها لما أعجبت شعرت بما يحدث في عينيها ثم أصيب الولدين في الحال. ولذلك أنا أرى وأقول للأخت يعني كانت تسمعنا الحين إن هي تتوضأ وتجيب يعني فضل الوضوء بتاعها وتخلي الأولاني يسكبه على رأسه وعلى جسده يبرأ بإذن الله جل وعلا, وبرضه تتوضأ وتجي للثاني ويسكب ذلك على جسمه وعلى كذا فإنه يبرأ والحديث خارج صحيح. نعم بارك الله فيك كريم. سؤال يا شيخنا, من هم الولدان المخلدون؟ هم خدموا أهل الجنة وهم الغلمان الذين وصفوا في صورة الواقعة وفي صورة الرحمن وفي أكثر من صورة. نعم معنا اتصال يا أستاذ أشرف. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. اتصال انقطع. عليكم. أيوة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. أكلم الشيخ لو سمحت. الشيخ يسمعك تفضل. بصوت التلفزيون لو سمحت. ألو. ألو. أيوة. أكلم الشيخ لو سمحت. الشيخ يسمعك تفضل. تفضل. ممكن لو سمحت أسأله عن إزاي أصلى على رسول الله وإيه معنى الصلاة على رسول الله؟ حاضر. طيب في سؤال آخر؟ سؤال كمان لو سمحت. تفضل. إيه معنى في سورة الأحد الله الصمد, معنى الصمد إيه؟ حاضر. طيب حاضر. شكرا جزيلا يا أخي الكريم. يعني وإن كان يعني موضوع خارج معلش لكن عشان إحنا في ليلة الجمعة أفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الصلاة الإبراهيمية الواردة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء بطريق البخاري أو من طريق الإمام الترمذي. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صلت على إبراهيم وعلى إبراهيم, وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم, برواية الترمذي. رواية البخاري اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. ودي أفضل الصلاة طبعا هي تكون على النبي صلى الله عليه وسلم، وينصح بها في يوم الجمعة. أي طبعا. السؤال الثاني، ما معنى الله الصمد؟ الله الصمد لها معنيان، يعني قيل أي الذي لا جوف له، فالله تبارك وتعالى كامل ما فيش صفات النقص والعياذ بالله جل وعلا، أي أنه لا يأكل ولا يشرب ولا يسأل حاجة إلى طعام ولا شرب إلى آخره. وقل الصمد أي المقصود في طلب الحوائج، إذ أن الخلق جميعا محتاجون إليه، أما هو فمستغن عن الخلائق كلها. بارك الله فيك شيخنا الكريم. السؤال للشيخ الزغبي، أتفضل. ما علاج النسيان السريع وعلاج الخوف الدائم والعصبية الزائدة لأتفه الأسباب، على الرغم أني أقرأ القرآن وبيقول أشغل في غرفتي إذاعة القرآن بالإضافة لعدم التركيز في الصلاة والرعب من الموت والقبر؟ شوف، هذا لا يعاني منه إلا إنسان فاقد التركيز. هو بحاجة إلى التركيز في كل شيء، في صلاته يركز فيما يقول، في أقواله يركز فيما يقول، في أفعاله يركز فيما يقول، وإلا اضطرب، جعل الصغيرة كبيرة وجعل الكبيرة صغيرة، وحياته تبقى والعياذ بالله كلها قيمة على عصبي. وأنصحه أيضا أن يتدبر قول الله جل وعلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بارك الله فيك شيخنا الكريم. نتلقى آخر اتصال الليلة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. رحت أكلم الشيخ محمد الضوء. الشيخ يسمعك، تفضل يا أخي. تفضل. لو سمحت شيخ، أنا عندي مشكلة مش عارف حلاقي الصراحة. أنا ساعات بسلم كويس جدا وبعدين بقطع مرة واحدة، وبعدين يعني عندي زمايل والناس الجيران وحاجات زي كده بتقول لي أنت لما بتسلم بتبقى كويس جدا وبتبقى بتحب تسمع كلامك وبتحب تسمع منك قصص الأنبياء والحاجات دي، ولما بسيب ده بحس إن أنا يعني مش عارف، أحس إن أنا موافق، فأنا مش عارف يعني تستقيم فترة عشان كويس. طيب خير إن شاء الله. نصيحة شيخنا الأخ الكريم. والله أنا أنصح الأخ الحبيب بأن يجعل نفسه عينا لنفسه، بمعنى أن الأخ الحبيب يعني يكون من المتقين، بمعنى يراقب الله في أقواله وأفعاله ويخشى الله جل وعلا في السر وفي العلن. ثانيا أن يعلم تماما أنه يتحدث أمام الناس، وإن خفي شيء على الناس فإنه لا يخفى على رب الناس. النقطة الرابعة في هذه المسألة، يعلم تماما أن له ملكين، ملك للحسنات وملك للسيئات، فإن كان الأمر لغير الله جل وعلا وانحرف فيه أو انتكس فإن الملك يكتب ويسجل عليه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، لصفة الملكين. وعليه أيضا هذا الأخ الحبيب أن يتدبر كلام الله جل وعلا إذا تلاه، وأن يكون موطنا للثقة، وعليه أيضا أن يقرأ سيرة الصالحين، لأنه إن قرأها وزن نفسه حقيقة، وإن وزن نفسه حقيقة كان على صلاح بإذن الله. نعم. آخر سؤال يا شيخنا، الاتصال الذي جاءنا قبل الحلقة عن الأخت التي قالت أنها أرادت ارتداء النقاب، فزوجها طلب منها أن تسأل بعض الشيخ، فبعضهم قال لها أنه لا يوجد في دين الإسلام شيء اسمه تغطية الوجه. طيب، هو شوية بشمهندس، احنا مش هنكلم عن حكم تغطية الوجه، لا. لان دي مسائل زي ما تعرف هي كي تدخل كثيرة بإذن الله. ولكن هنتكلم عن مشروعية هذا الحجاب. يعني طبعا انت عارف ان فيه كثر في هذا الزمان قالوا انه ليس له مشروعية مطلقا، بل يعني تطاول بعضهم فقال انه من لبس البدويات، حتى قيل يعني ان نساء النبي كنا يلبسنا ذلك، فيقول بعضهم يعني وهل نقتدي ببدويات، والعياذ بالله، إطالة وسفالة ليس بعدها سفالة، وما نم هذا إلا عن الجهل والفحش. طبعا يعني أنا سمعت الكثر يقول ليس مشروعا على الإطلاق. أنا أتكلم عن قضية مشروع، هو هل هو مشروع؟ نعم، وعليه الإجماع في مشروعياته، ما قلتش فرض ولا سنة ولا واجب ولا فضل. أنا بقول وعليه الإجماع في المشروعية. واحد يقوم قال لي طب جبت الإجماع ده منين؟ أنت جد علينا. أقول له راجع في ذلك مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية نقل الإجماع في المسألة، وراجع للإمام الشوكاني في نيل الأوطار نقل عن ابن رسلان الإجماع في المسألة، وراجع فتح الباري بشرح صحيح البخاري نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله الإجماع في مشروعية الحجاب اللي هو النقاب. يبقى معايا كده؟ والنقاب بأهل مصر، لأن النقاب في السعودية إظهار العينين. لا لا لا, لا أنا أقصد بالنقاب, أنا أقصد تغطية الوجه والكفين. أنا أقصد التغطية معي بغض النظر عن مصر أو السعودية. فأنا بتكلم عن إجماع. أنا جبت الإجماع هنا ولا ما جبتوش؟ نعم نقلت الإجماع. طيب بالنسبة بقى لجمهور المفسرين في الآية أعتقد 59 في سورة الأحزاب, تدري 24 مفسر دون استثناء, حتى المعتزلي منهم دون استثناء, قالوا جميعا في الآية هذه بتغطية الوجه والكفين, يعني الجسد كله, وقالوا جميعا بالنقاب اللي هو المقصود به إيه؟ تغطية الوجه والكفين بالإجماع. إذن جمهور المفسرين على ذلك. نقل الإجماع ابن رسلان, كمان نقل الشوكاني رحمه الله, والحافظ ابن حجر فتح الباري, ونقل الإجماع الإمام تيمية في مجموع فتاوى شيخ الإسلام. يبقى أنا جبت الإجماع وقل جمهور المفسرين. طب هما بيستدلوا بالحديث اللي حضرتك ذكرته, حديث أسماء مش هتعرض له بس. طبعا في أفاضل من أشيخنا ومحبينا وربانيين يعني كانت لهم نظرة في وضع الرتبة فحسنوه. الحديث يا باشمهندس وسام, إما نجد بسرعة جدا في دقيقتنا, هو الحديث هكذا. الحديث موجود فين؟ يعني على ما أذكره ما أنساه والحمد لله, موجود في سنن أبي داود. الوحيد اللي رواه من أهل السنن هو أبو داود, أما البيخي كان شاهد. أما جيب أبو داود اضطر عشان ما عملش يعني شهرة لدار الناشر, لكن يتبع بيروت خلاص. أولا بقوله في سنن أبي داود المجلد الرابع صفحة 60 صفحة 61, وأنا متذكر الحين آخر سطر من صفحة 60 وأربعة أسطر مع عدم إكمال الخامس في الصفحة إيه 61. الحديث رقمه 4104. رقم الحديث كام؟ بقول للمشاهدين هو راجع وراي أربعة, والله متذكرة من سنة تقريبا الحمد لله. 4104 هكذا الحديث بالنسبة للسنة. حدثنا الوليد عن سعيد عن قتادة عن خالد قال قتادة هو ابن دريك عن عائشة رضي الله عنها وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه أسماء وهي تلبس ملابس إلى آخر حديث, لما قال يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فلا يصح أن يرى منها إلا هذا وهذين, وأشار إلى وجهه وكفي. أنا بقول له صفحة 61 يقروا تكملة الحديث. ماذا عقب الإمام أبو داود؟ أبو داود رحمه الله عقب فقال وهذا حديث أعله بالإرسال, يعني ضعيف أعله بالإرسال, حيث أن خالد بن دريك لم يدرك عائشة. هو كتب كده بالحرف, الرجل اللي رويه هو اللي كتب هذه الأمان. وقال أبو حاتم رحمه الله والحديث أعله بالإرسال, وذلك لأن خالد لم يدرك عائشة. طيب أنا أجل حاجة ثانية خالص, أنا هشتغل في السنة دلوقتي. حدثنا الوليد دمين, هو الوليد بن مسلم وهو مجلس, عن سعيد, هو سعيد بن بشير نزيل دمشق, تركه ابن مهد وابن معين, وتكلم في أحمد, ولولا الوقت ما عادش يتسع لذكرت لك من ميزان الاعتدال ومن لسان الميزان ومن كل إلى آخر هذه الأمور. يبقى تركه ابن مهد وابن معين وتكلم في أحمد, سعيد بن بشير هذا مجروح. عن قتادة, قتادة مجلس وقد عنعن. عن خالد قال قتادة هو ابن دريك, وخالد بن دريك لم يدرك عائشة رضي الله عنها وأرضاها, يعني ما سمعش منها أي شيء في هذه المسألة. خلاص مش كده وبس. وهذا الحديث كان في السنة الثانية من الهجرة على ذكرهم هم. وفي السنة الثانية من الهجرة كانت أسماء تبلغ من العمر 28 عاما, يعني كانت امرأة كبيرة وزوجة الزبير بن العوام اللي ما كانش بينزل العصا, كان يغار عليها حتى أنه كان يجذبها من قرونها, ما كانش بطل فيها ضرب, وتروح لأبيها أبو بكر يقول لها عودي فإن الزبير رجل صالح, كانش بطل ضرب, كان غيور عليها بطريقة غير طبيعية. فهي تدخل 28 وزوجة الزبير بن العوام تدخل على النبي ملبس مش عارف إيه هذا هذا. طيب حتى ولو صح الحديث فإنه منسوخ بآية الحجاب, لأن الحديث في السنة الثانية من الهجرة, وآية الحجاب في نهاية السنة الخامسة وفي بداية السنة السادسة اللي هي التي ذكرناها. طيب أكثر من ذلك, قالوا عندنا شاهد عند البيهقي يرقب الحديث ويخليه حسن. الشاهد الذي هو عند البيهقي حكم عليه البيهقي نفسه بالضعف, وهو معنعن وفيه مدلس قد عنعن. إذن لا ينقذ الغريق الغريق على الإطلاق, ولولا الاستفاضة لكثرت في هذا الأمر. إذن ما هذا بدليل؟ إذن تكلمنا عن مشروعية غطاء الوجه, مشروع فهو امر مشروع, اما حكمه اذا كان فرض او سنه او مستحب لعل له لقاء اخر. شيخنا الكريم, يعني احنا قضينا مع مشاهدينا يعني قرابه 25 يوم صحيح في حلقات العالم الاخر, تحدثنا عن الملائكه وتحدثنا عن عالم الجن ثم عن الحياه البرزخيه, ونحن في مشارف نهايه رمضان واستقبال عيد الفطر المبارك, ونسأل الله عز وجل أن يتقبل صالح أعمالنا في الأيام التي قد خلت, وأن يوفقنا لأن نقيم شرع ربنا في أيام العيد المبارك بإذن الله عز وجل. نأمل فضلتك دعاء للمسلمين في آخر ليلة من ليالي رمضان. قبل أن أدعوه يا باشمهندس وسام, نحن سنعيش سعادة العيد, لكن نتذكر إخوانا لنا يعيشون بجراحهم, هذا فقد أباه، وهذا فقد أمه، وهذا فقد إخوانه، وهذا فقد بيته. في العراق، في فلسطين، في كثير من البلدان جراح، شلالات دماء، نزيف دماء، لابد وأن نشارك إخواننا. مثل المنفي توادم وتراحمهم كمثل جسد واحد. وقد سمعنا الكثير من إخواننا هناك، ومن المآسي، يعني امرأة تعيش الآن العيد ويدخل عليها العيد وقد فقدت دارها وقتل زوجها وأولادها، وآخر فقد أهله أجمعين ويعيش فيما يشبه الصفيح والعياذ بالله، وهو من أمة محمد من أهل التوحيد، وظفره يساوي بل يتعدى الملايين من أهل الشرك والعياذ بالله جل وعلا. ولذلك تعاطفت مع امرأة عراقية، وتعاطفت كذلك مع إخواني الفلسطينيين في عدة أبيات نظمتها قبل الدخول إلى الاستوديو، وبقول للمشاهدين أسأل الله يستر علي. طبعا كنت واخد في الكويت، كان سلمنا أبو بدر القناعي جائزة يعني أفضل شاعر في دولة الكويت، وكنت مع الأخ طارق السودان برضو، أخ من قطر في مناسبة السيرة النبوية، يعني أعطيت من قبل وزارة الأوقاف برضو أفضل شاعر والحمد لله، وأنا مش بهتم بالشعر. فأنا أتخيل نفسي عراقيا مسلما من أهل السنة، وأتخيل نفسي فلسطينيا صالحا تقيا، أقف على أطلال داري التي هدمت وهدمها المجرمون المرتدون، أو هدمها اليهود الملاعين، وذبحوا إخواني وذبحوا كذا، وشردوا الناس وهجروهم وطردوهم من ديارهم كما حدث بالبصرة وكيت وكيت، وكما حدث في فلسطين. مثلا الصورة مستوية والعياذ بالله جل وعلا، إن كان هؤلاء يعني يهود فهؤلاء مرتدون الذين فعلوا بأهل السنة ذلك. فأتخيل هذا الجريح الذي يسكن الآن في الصفيح، وهدمت أطلاله وهدمت دياره، وينظر إليها في يوم عيد كان يعيش في ثراء وكان يعيش في أمن وأمان، فيقف عليها ويسأل عن أهلها، ما يجد راحة بل يجد قبورا والعياذ بالله جل وعلا، ورى دماء وأشلاء. فتخيلت نفسي ذلك، فقلت وأنا أقف على أطلال هذه الديار، يا دار ما فعلت بك الأيام حتى طواك من الهموم ظلام، ما بان ربعك أقفرت عرصاته وعلاه من بعد السرور جهام، وعدت عليك العاديات فلا ترى حسا وغطاه هناك قتام، طال السكون عليه حتى خلته قبرا تخيم فوقه الآلام، يا ليت شعري أين ولى أهله بل أين ولت هذه الأيام، وبأي أرض قد أقاموا ويحهم هيهات يهنأ للغريب مقام، ويأتي العيد عليه لا مستبشرا كلا ولا حتى هناك طعام، وشرابه كأس تفيض بدمعه وطعامه عند الطوى أوهام. ولذلك فإني داع بإذن الله جل وعلا، ليس على الديدن ولكن لأهمية الليلة، ثانيا لإخواننا بإذن الله جل وعلا، فأبدأ بنفسي وبإخواننا جميعا، فأقول اللهم أكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وعافنا واعف عنا، واسترنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض، عليك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، واكشف البلاء والغم والهم والحزن عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم إنا ضعفاء فقونا، مساكين فأعزنا، اللهم فرج كروبنا واهد ضالنا واشف مرضانا، واشف مرضانا، اللهم أعد لنا الأقصى الحزين من أيدي اليهود الملاعين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم انصر أهل السنة في العراق، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ رجالهم، اللهم احفظ نساءهم، اللهم احفظ أطفالهم، اللهم احفظ ديارهم، اللهم احفظ مساجدهم، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم ثبتهم، اللهم ثبتهم، اللهم اطرح عليهم صبرا، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم سدد رميتهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم يا رب أطعم جائعهم واسق ظامئهم وصبرهم يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ مصر واجعلها بلد أمن وأمان وطمأنينة وسلام برحمتك يا رحمن، واحفظ قناة الحكمة، اللهم احفظ قناة الحكمة، اللهم احفظ قناة الحكمة، اللهم ثبت أركانها، اللهم اجعلها منبرا صادقا خالصا لوجهك الكريم. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا جزاك الكريم. بارك الله فيك على جهدك معنا طيلة شهر رمضان، نسأل الله أن يجعل هذا البرنامج في موازين أعمالك ثقيلا يوم تلقى. أعزائي المشاهدين، نشكركم كثيرا على متابعتكم لحلقاتنا في برنامج العالم الآخر. بإذن الله عز وجل نهنئ كل المسلمين الذين يحتفلون بعيد الفطر غدا، ونقول لإخواننا في الدول التي لم تحتفل بعيد الفطر غدا أتموا صيامكم على خير، ونهنئكم بعيد الفطر بعد غد. نستودعكم الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طه الملائكة من نور لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: خلقت الملائكة من نور والجن خلقهم الله جل وعلا من النار، له البقاء وكتب على خلقه الفناء لقوله جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.